قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. هنا أيضا نافع يقول نافع مولى بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن شيوخ علماء المدينة، رميت ايش طائرين بحجر في ناحيته الجرف، لا نروح نرمي الطيور في المدينة لان صيد المدينة حرام، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم ان ابراهيم حرم مكة وانا احرم المدينة، وحرم المدينة احرم المدينة يعني اجعل لها حرما، وحرم المدينة جاء تحديده في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرم، وجاء تنصيص أكثر من عير إلى ثور. عير هو الجبل الذي في ذي الحليفة، وثور هو جبيل بجوار أحد، بعضهم يجعله في جهة الغرب وبعضهم يجعله في جهة الجنوب، المهم أنه فيما يتعلق لاصق بأحد مما يلي المدينة، وبعضهم يجعلوا في مقابل جبل الرماة في طرف أحد. كل هذه تحديدات يهمنا اللابتان الحرتان، والمدينة محيطة بها الحرة كما قيل كحدوة الحصان، ليس لها فتحة إلا من وادي العقيق يأتي إلى سلطانة ويدخل من باب الشام. أما الطريق الجديد اللي كان إلى عروة فمثل الطريق الجديد اللي راح من طريق الهجرة، كلها مفتتحة حديثة أي بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وتحريم الصيد في المدينة، ولذا قال بالجرف، أهل المدينة يعرفون الجرف أنه يبتدئ من وراء بئر عثمان، يعني من وراء مستوى الحرة، لأن الحرة الغربية تأتي في امتدادها واستدارتها إلى ما وراء المعهد الصناعي الآن، والحرة الشرقية تأتي في امتدادها واستدارتها إلى ما يسمى بمجلس مطير، وهو في طريق المطار المخروخ بين الجبلين كما ترونه عند المسيل والجبل الذي عليه خزان الماء. تأتي الحرة دونه إلى جهة المدينة وتنزل إلى جهة أحد، وتأتي دون الوادي عند بستان كما يقولون محماس الدخين او كان اطم الشيخين هناك. فهنا الجرف وراء الحرة وراء الحدود، بئر عثمان او بئر روما كما يقال هو وراء الايش وراء الحدود، ولذا كانوا يختلفون في الجامعة الاسلامية هل هي داخل الحرام او خارج الحرام، هل يجوز الصيد فيها او لا يجوز. فالتحقيق انها خارجة، والذي يهمنا مبحث الصيد من حيث الحلية قلنا بأن الكتاب والسنة ينصون عليه، ولكن اتخاذ الصيد الخروج إلى الصيد، هذا نافع يقول رميت طائرين، هل كان خارجا للاصطياد ولا صادفاه في الطريق أو في مكان هو جالس فيه؟ عمر كان له بستان في الجرف، وعندكم قضية أنه صلى بالناس الصبح ثم ذهب إلى الجرف ثم وجد المني في ثوبه ضحى يابسا وقال ما أراني إلا صليت بالناس جنبا، فغسل المني واغتسل وأعاد الصلاة، فكان له بستان في الجر. وكذلك ابن عمر وأرض ابن الزبير كانت هناك، كان كثير من إقطاعيات الصحابة تلك الجهة. إذن الجرف خارج عن حدود الإيش حرم المدينة، ولهذا أبا حنافع لنفسه وابن عمر أقره على أن يصطاد الطيور في ذلك المكان. يقول الباجي فيما يتعلق باتخاذ الصيد من بعض المالكية، من يكرهه للحضري أن يذهب ويتلهى به لأنه مشغلة عن ذكر الله، ويبيحه للبدوي لأنه من صنعته ومن عمله واحتياجه إليه، ويبيحون للحضري إذا كان في حاجة للحم وخرج يصطاد ليأكل، قال ما في مانع. أما أن يتخذه مهنة ويخرج للتلهي ويجعل في ذلك وقتا ويضيعه في ذلك فكره مالك هذا. إذن الصيد وإن كان مشروعا بالكتاب والسنة والإجماع لكن لا ينبغي أن يتخذه الإنسان إيش ملهاة يضيع الوقت فيه. هذا أثر أول نافع مع ابن عمر وترك ما قتل الإيش الحجر سواء مات بالرمية أو بقيت فيه حياة ثم لم يدركه فيذكيه.